إذا كان الأعمى غير محرم يجوز أن يخلو بالمرأة أحسن الله؟ لا يخلو. الرجل ما يخلو المرأة سواء أعمى أو بأعمى، لكن ما يلزمها الحجاب عنه.